لم يعطي الأنصار شيئا، ما أعطاهم شيئا. بعض الأنصار غضب، قالوا نسينا رسول الله؟ نحن الذين نصرناه وآويناه وقاتلنا معه وبذلنا كل شيء في سبيل الله، الآن ينسانا؟ يعطي أناس كفار، يعطي أناسا أسلموا حديثا، يعطي الأعراب، نحن لا يعطينا؟ فغضب بعض الأنصار، تضايقوا جدا، يعني هذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم يعجبهم، فأرسلوا سعد بن عبادة. فدخل سعد بن عبادة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الأنصار يقولون إنك لقيت قومك ونسيتهم. فقال النبي لسعد: وأنت ماذا تقول؟ ماشي، هذه آراءهم، أنت سيد قومك، أنت ماذا تقول يا سعد؟ قال: يا رسول الله، إنما أنا رجل من قومي، أنا رجل من قومي، أنا واحد منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ادعو لي الأنصار، ادعو لي الأنصار، أريد أن أرى الأنصار. فاجتمع الأنصار في مكان واحد، ودخل بعض المهاجرين، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ سكتوا وخفضوا رؤوسهم. فقال: ألا تجيبوني؟ قالوا: لله ولرسوله المن، لك الفضل ولك المن، كلام كله صحيح. قال: ألا تجيبون؟ قالوا: لله ورسوله المن. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنكم لو قلتم لصدقتم ولصدقتم، لو قلتم أتيتنا طريدا فآويناك، فقيرا فأغنيناك، مخذولا فنصرناك، وواسيناك بأنفسنا وأموالنا، والله لو قلتم هذا لصدقتم ولصدقتم. فقالوا: لله ولرسوله المن. قال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله معكم؟ قالوا: رضينا برسول الله قسما ونصيبا. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، الناس دثار والأنصار شعار، الأنصار كرشي وعيبتي، أي أخص الناس بي، لو لم أكن من المهاجرين لكنت امرأ من الأنصار. هكذا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، فأجهشوا بالبكاء، والنبي يقول لهم هذا الكلام صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال: والله لو سلكت الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. فرضي الأنصار بقسم الله وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا نال الأنصار كنزا، والله الذي لا إله إلا هو ما تشرف به أحد من الخلق أبدا، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولتذهب الشاء، وليذهب البعير، وليذهب الناس بالأموال والذهب والفضة، فلا أكرم ولا أجمل ولا أحسن ولا أغلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لكم يا معشر الأنصار. وفاصل قصير ثم نعود إليكم. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. لتحميل نغمات برامج قناة صفا، اتصل من أي محمول على 23 59. من سيرة العظمى لتزكو منهم الذات لآل البيت تعظيم. فعظم عترة الهادي فهم للبر مشكات. لله عشناها بالدين نحياها. واسأل التاريخ واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب. وآباء وأبناء تعطر منهم الدهر. جميع حياتنا هدر وألوان. لمس النور فؤادي فرأى القلب طريقا. أيها الغادون مهلا اقرأوا هذه الوثيقة. أدب الدين قوام الدنيا هذا مجتمع الإسلام يربطه. اتصل الآن وأدخل الكود. حصان وزان ما تزن بريبات وتصبح غرثام اللحوم الغوافل. حليلة طير نسيدين ومنصبا نبي الهدى والمكرمات الفواضل. حين من لؤي ابن غليب كرام المساعي مجدها غير زائل. مهذبة قد طيب الله خماها وطهرها من كل سوء وباطل. تزن بريبات وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حليلة خير الناس دينا ومنصبا نبي الهدى والمكرمات الفواضل. أقبل النور الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. قد عدنا إليكم مع إكمال هذه الكنوز، كنوز سيرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. سيرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه عجيبة ممتعة. بعد أن انتهت معركة حنين واستلم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم كما هو معلوم، الذي حصل أنه جاء جماعة من هوازن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون ما أخذ منهم، وذلك أنهم أسلموا وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيريدون أن ترد إليهم الغنائم التي أخذت منهم حال كفرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي فنعم، وأما ما كان لغيري فلا أستطيع أن أقول شيئا. هذه غنائم ملكها المسلمون. عندها قال النبي لهم: فإذا صليت الغداء فتعالوا وكلموا الناس. وفعلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فجاء أهل هوازن، أهل ثقيف، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، ما كان عندي فقد طيبته لهوازن، فمن كان عنده شيء من ذلك فأراد أن يطيبه لهم فليفعل. وكان قبل ذلك قد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اصدقوني، المال أحب إليكم أم النساء والأولاد؟ قالوا: ما كنا لنعدل بأعراضنا شيئا، بل النساء والأولاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد طيبته لكم. فقامت قبائل العرب كل قبيلة تقول: قد طيبنا ما طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد طيبنا ما طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قام العباس بن مرداس قال: أما ما كان لي ولبني قومي بني سليم فلا أطيبه. فقامت بنو سليم فقالت له: بل طيبنا لك ما عندنا يا رسول الله. فقال العباس: وهنتموني، فشلتوني، يعني لماذا تقولون هذا الكلام؟ فقدموا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على طاعته. وقام عيينة بن حصن قال: ما كان لي ولبني فزارة وبني تميم فلا، فسكتوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طيبوه لهم ولكم فيما يأتينا من الغنائم مقابل كل ما تردونه ست. هكذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فردت لهم أكثر غنائمهم إن لم تكن كلها. هذا أمر قد وقع. بعد ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل ثقيف هؤلاء: ما صنع مالك بن عوف؟ مالك بن عوف هو قائد ثقيف، مالك بن عوف هو القائد. قال: ما صنع مالك بن عوف؟ لئن جاءنا لنكرمنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سأكرم هذا الرجل إذا جاء، لأنه من كبار ثقيف. قال: لئن أتانا لنكرمنه. فأين هو؟ فذهبوا إليه وأخبروه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مسلما وتابع النبي صلوات ربي وسلامه عليه. هكذا كان يتألف الناس صلوات ربي وسلامه عليه. لم يكن المال هما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان همه الدعوة إلى الله، همه أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. هذا كان هم النبي صلوات ربي وسلامه عليه. بعدها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم صنم طيء، وفر رئيس طيء ألا وهو أدي ابن حاتم الطائي، فر من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أتانا عدي لأكرمناه. فأتى عدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم منك بدينك. قال: أنت أعلم مني بديني؟ قال: نعم. ألست أنت تأخذ مال الركوسية وليس لك ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: والله يا رسول الله ما عبدناهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا له المعنى: ألم يكونوا يحل لكم ما حرم الله فتحلوه، ويحلون ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتهم، أي هذا الصنيع الذي تصنعون هي عبادتهم التي حرمها الله تبارك وتعالى وأمر بعبادته وحده لا شريك له. ثم قال لعدي بن حاتم: كيف بك يا عدي، كيف بك يا عدي، إن جاء اليوم الذي ترى المرأة تسافر من بصرى إلى صنعاء لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها، ولا ينثرن المال حتى لا يجد من يأخذه. قال عدي بن حاتم: والله لقد رأيت المرأة تسافر من بصرى إلى صنعاء لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها، وقد نثر المال حتى لا يوجد من يأخذه. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، وتكون كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإلى كنز جديد من كنوز هذه السيرة، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلات الأرض أشرق كالسنة بين الظهير أقبلني.